الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز سداد الدين عن الفقير من مال الزكاة؟ الحمد لله، نعم يجوز سداده، يجوز السداد عن الفقير من الزكاة. فإذا ذهب أحد بزكاته لمحل وسأل عن الدين الذي على الفقير ثم تولى سداده من الزكاة فإنها وقعت موقعها بإذن الله عز وجل، وذلك لأحد أمرين: إما أن يكون دفع الزكاة بسبب الفقر والمسكنة، فإن الإنسان غالبا لا يحتاج إلى الاستدانة من هذه البقالات أو محلات الطعام والشراب إلا بسبب فقره وعجزه عن الدفع ابتداء، وإما أن نكون قد أعطيناه من الزكاة على أنه من الغارمين الذين غرم شيئا من الدين، فيجوز للغني أن يسدد عن الفقير دينه من الزكاة، وإن أخبره بذلك فطيب، وإن لم يخبره فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.